أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس في ضعف ما قاله صاحب المطارحات في هذا المقام دفعا لما قيل في تكثر القوى من غير أن يرجع إلى ذات واحدة، كما بزغ نور الحق عليك من أفق تبيانه حسب ما نبهناك عليه مرارا. تلخص مما سبق بأن هناك نظريات ثلاث في مسألة حقيقة النفس الإنسانية. النظرية الأولى أن الإنسان كزيد له عدة نفوس. النظرية الثانية، ولعلها هي النظرية المشهورة بين المشائين، أن هناك نفس تدرك بعضا من المعقولات وهي المعقولات الكلية، وأن هناك قوى تدرك جملة من المعقولات الجزئية وتقوم بجملة من الأفعال الجزئية، وثالثا أن هناك آلات ووسائل لهذه القوى. هذه نظرية المشائين، وهي وحدة النفس وتعدد القوى. النظرية الأخرى وهي نظرية صدر المتألهين، وهي أن النفس هي التي تقوم بجميع هذه الأفعال. فعندما تقول النفس مدركة للكليات، النفس هي المدركة، والنفس مبصرة، النفس هي المبصرة، والنفس قائمة قاعدة نائمة متحركة، النفس هي الفاعلة والمدركة لكل هذه الأمور. في هذا الفصل السادس يريد أن ينقل كلمات المشائين لإثبات دعواهم في النظرية الثانية، ومناقشة شيخ الإشراق لتلك النظرية، ثم النقد الذي أورده صدر المتألهين لكلمات شيخ الإشراق. إذن هذا الفصل يمكن أن نقول أنه يشتمل على الأمور التالية: الأمر الأول أدلة المشائين لإثبات مدعاهم، الأمر الثاني مناقشة شيخ الإشراق لتلك المدعيات، الأمر الثالث مناقشة ونقد صدر المتألهين لكلمات شيخ الإشراق. إذن لابد أن نسير بهذا النحو، وإن كانت كما تقدم مرارا عبارات الكتاب ليست منظمة بهذا الشكل. أما الأمر الأول، في هذا الفصل ذكرت عدة أدلة لإثبات مدعى المشائين. الدليل الأول لزوم اجتماع التجرد والمادية في شيء واحد. الدليل الأول يمكن أن نقربه من خلال قياس استثنائي بأن نقول هكذا: لو كانت النفس هي الفاعلة بذاتها لجميع هذه الأفعال، كما هو مدعى ماذا؟ النفس في وحدتها كل القوى، وبينا معنى أن النفس في وحدتها كل القوى بأي معنى. لو كانت النفس هي الفاعلة بذاتها لجميع هذه الأفعال لكانت مادية ومجردة، والتالي باطل فالمقدم مثله، هذا هو القياس الاستثنائي. أما بطلان التالي فواضح باعتبار أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون ماديا ومجردا، لأنه يجتمع فيه من قبيل اجتماع النقيضين، لأن المادي هو المقارن للمادة والمجرد هو ماذا؟ عدم مقارنة المادة. ولا يمكن لشيء واحد أن يكون مقارنا للمادة وغير مقارن ماذا؟ للمادة. فبطلان التالي واضح لا ريب فيه، إنما الكلام في بيان ماذا؟ في بيان الملازمة. وجه الملازمة هو أنه عندما نأتي إلى هذه الأفعال الصادرة من الإنسان نجدها تنقسم إلى قسمين، بعض هذه الأفعال مادية من قبيل التوليد، من قبيل النمو، من قبيل هذه الأمور ونحو ذلك. التوليد والنمو ليست أمور مجردة، وإنما هي أمور ماذا؟ أفعال مادية للنفس. طبعا إذا بنينا على أن القوى الجزئية للنفس أيضا مادية، فالقضية تكون ماذا؟ أوضح عند ذلك، لأن مبنى المشائين ما هو؟ أن القوى الجزئية يعني كالخيال كالحس، هذه قوى ماذا؟ قوى مادية وليست قوى مجردة عن المادة. إذن جملة من أفعال النفس هي ماذا؟ أفعال مادية، وجملة من أفعال النفس لا ريب في تجردها كإدراك ماذا؟ المعقولات الكلية، فإنها أمور مجردة. فلو كانت النفس هي الفاعلة لكل هذه الأفعال لكانت مادية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تلك الأفعال المادية، ولكانت مجردة بلحاظ أفعالها ماذا؟ المجردة. ومن الواضح اجتماع المادية والتجرد في شيء واحد ماذا؟ ممتنع عقلان. هذا هو البرهان الأول أو الدليل الأول للمشائين الذين أدى بهم هذا الدليل إلى القول ماذا؟ أن النفس ليست هي المبدأ الفاعلي لجميع الأفعال، وإنما المبدأ الفاعلي للمجرد سنخ، والمبدأ الفاعلي للمادي ماذا؟ شيء آخر. ومن هنا التزموا ماذا؟ بوحدة النفس وتعدد ماذا؟ وتعدد القوى. التفت جيدا، شو المبنى ده يؤدي إلى هذا الالتزام، وهو أنه بعد أن قبلنا أن للنفس مجموعة من الأفعال بعضها مادية بعضها مجردة، إذن لا يعقل أن يكون المبدأ الفاعلي القريب لها جميعا ماذا؟ شيء واحد، وإلا يلزم أن يكون هذا الشيء الواحد مجردا وماديا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي قيل في كلماتهم، قالوا لو كانت النفس هي المبدأ الفاعلي لجميع أفعالها للزم أن تكون كل علومها حاضرة لها بالفعل، والتالي باطل بالوجدان، فالمقدم ماذا؟ مثله. حتى لكي يتضح هذا التلازم وبطلان التالي، أما بطلان التالي فواضح، لأنه ليست كل ما يملكه الإنسان من مخزوناته في الخيال ومن صوره الخيالية حاضرة عنده ماذا؟ بالفعل. نعم، إن شاء حضرت وإن لم يشأ لم تحضر، بطلان التالي واضح، إنما الكلام في بيان ماذا؟ الملازمة. هناك قاعدة في باب المجردات تقول بأن الشيء إذا صار مجردا بعد لا يوجد عنده حجاب، وإنما المجرد هو حضور ماذا؟ حضور محض. فإذا قبلنا أن النفس هي تدرك كل شيء، ومما تدركه ماذا؟ الصور الجزئية الخيالية، والمفروض بناء على هذا أن النفس مجردة، وقوة الخيال لا بد أن تكون ماذا؟ مجردة، فلا بد أن تكون كل صورها ماذا؟ حاضرة عندها بالفعل، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. طبعا هذا البيان بالإضافة إلى أنه يثبت لنا قوة، يثبت لنا يعني قوة في قبال النفس، يثبت لنا أن النفس أن قوة الخيال جسمانية كما يريده المشاء. هذا هما الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو يقول هكذا، يقول نحن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أنه يوجد فيه توليد ويوجد فيه النمو ويوجد فيه تغذي، غذاء يتغذى، هذه من الأمور التي نجدها في هذا النوع وهو الإنسان، نمو وتوليد وتغذية هذه موجودة في الإنسان. ونجد أيضا أن هذا الإنسان في مرحلة من مراحله يتوقف عنده النمو، بعد لا ينمو، إلى سن معين ينمو وبعد ذلك السن ينمو أو يقف نموه، يقف النمو. نجد أن هذا الموجود هذا النوع يولد المثل إلى سن ماذا؟ معين، وبعد ذلك يتوقف ماذا؟ توليده للمثل أم يتوقف. وفي بعض الأحيان نجد أنه يتوقف ماذا؟ عن الغذاء أيضا، هاي في المرحلة الأخيرة التي يتحقق بها الموت. جيد جدا، التفتوا لي إلى الاستدلال، ماذا يقول المشاؤون؟ هكذا يستدلون، يقولون لو فرضنا أن المبدأ لجميع هذه الأفعال هي النفس لا شيء آخر، على مبنى ماذا؟ النفس وحدتها كل القوى. لو كانت النفس هي المبدأ لهذه الأفعال جميعا، يعني التوليد النمو التغذية، فإذا كانت النفس موجودة، والمفروض عندكم أن النفس هي التي تقوم بجميع هذه الأفعال، إذا لا معنى لأن تنفك هذه الأمور بعضها عن بعض. لماذا لا معنى للانفكاك؟ باعتبار أنه إذا كان المبدأ واحد فلا بد أن تكون هذه الآثار تابعة لهذا المبدأ، فإما أن توجد جميعا وإما ماذا؟ وإما أن تنتفي جميعا. أما أن يحصل الانفكاك تارة يوجد نمو ولا تغذي، وأخرى يوجد توليد للمثال للمثل ولا نمو، هذا يكشف لنا أن المبدأ لهذه الأفعال شيء لو متعدد متعدد، وإلا لو كان المبدأ شيئا واحدا لما كان إما موجودة جميعا وإما ماذا؟ وإما معدومة وباطلة جميعا. إذن نستكشف من الانفكاك بين هذه الآثار أن مبادئ هذه الآثار أيضا ليس شيئا واحدا وهي النفس، وإنما قوى، هذه لها قوة وتلك لها قوة وثالثة لها قوة وهكذا. هذه هي الأدلة الثلاث التي ذكرت في كلمات هؤلاء لإثبات أن النفس ليست هي المبدأ لكل هذه الأفعال بذاتها، وإنما النفس مع القوى هي المبدأ لهذه الأفعال جميعا. فالنفس لها مبدئية لبعض الأفعال، والقوى لها مبدئية لنوع آخر من الأفعال. هذه هي الأدلة الثلاثة، خلينا نطبق هذه الأدلة. قال في ضعف ما قاله صاحب المطارحات في هذا المقام، طب ماذا قال صاحب المطارحات؟ دفعا أراد أن يدفع كلام المشائين. ما هو كلام المشائين؟ دفعا لما قيل في تكثر القوى، لأن المشائين قالوا أن هذه القوى ماذا؟ متكثرة، من غير أن ترجع إلى ذات واحدة، هذه القوى لا ترجع إلى ذات واحدة، النفس شيء والقوى ماذا؟ شيء آخر، النفس لها بعض الأفعال والقوى لها بعض آخر من الأفعال. هسه في ضعفي كما بزغ نور الحق عليك، يعني من بياننا السابق، من أفق تبيانه، مو تباينه، لا، من أفق تبيانه حسب ما نبهناك عليه مرارا. هسه تعالوا معنا إلى أدلتهم. الدليل الأول: اعلم أن بعض المكثرين، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق كان عندنا هذا التعبير، أن بعض ماذا؟ الموحدين، في صفحة 58 قال: وأما الموحدون فقد احتجوا. قلنا هناك مرادهم من التوحيد ماذا؟ أن النفس واحدة وأنها هي المبدأ لجميع هذه الأفعال. يقول: اعلم أن بعض المكثرين، في قبال من؟ في قبال الموحدين. مكثرين لأي شيء؟ لمبادئ الأفعال الصادرة عن الإنسان، التي بعض هذه الأفعال التي بعضها جسمانية ومادية وبعضها ماذا؟ روحانية مجردة عن المادة. هب بعض هؤلاء المكثرين ماذا قال؟ قال: بما حاصله أن النفس وقواها لو كانت شيئا واحدا، يعني لا يوجد عندنا قوى وإنما عندنا نفس تقوم بهذه الأفعال جميعا، أن النفس وقواها لو كانت شيئا واحدا لوجب ماذا؟ لوجب أن يكون من شأنها هذه النفس مخالطة المادة تارة والتجرد عنها ماذا؟ تارة أخرى. يلزم هذه النفس في حين إنجازها وإتيانها بأعمال مادية تكون ماذا؟ مادية، للسنخية والمسانخة بين المبدأ وبين الفعل والفاعل. وعندما تنجز أفعالا مجردة لابد أن تكون ماذا؟ مجردة. التفت جيدا، وحيث أن هؤلاء يعتقدون أن النفس حقيقة واحدة، بعد ها المشائين يعتقدون لها مراتب، ها يعتقدون متواطية حقيقة واحدة لها مركبة، ويستحيل أن تكون مجردة ومادية. بعد يتضح لك كما قال: حسب ما نبهناك عليه. يقول جوابه واضح: نحن كنا لو نقول أن النفس بمرتبة واحدة منها تؤدي فعلا مجردا وبنفس المرتبة تؤدي فعلا ماذا؟ ماديا، للزم الاجتماع. أما إذا قلنا أن النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى، ولكن لها مراتب، فإذا كان لها مراتب فبمرتبتها المجردة تقوم بعمل مجرد وبمرتبتها المادية تقوم بعمل مادي. لذا الحكيم السرزواري مباشرة في الحاشية يقول ماذا؟ ممنوع بناء على جواز التشكيك وعلى جواز الحركة الجوهرية. هذا الذي قلتموه مبني على أصلين لا نقبلهما، وهو منع التشكيك ومنع الحركة الجوهرية، وأن النفس حقيقة واحدة ماذا؟ متواطية، ليست لها مراتب. أما على ما نقحناه مرارا بعد، هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ ها، ولا حاجة بعد إلى ما ذكره شيخ الإشراق السهروردي على إلحوة. قال: لوجب أن يكون من شأنها مخالطة المادة تارة. متى تكون؟ وذلك عندما تتصرف في الغذاء وتنمي وتولد وتدرك إدراك الجسمانيات. حتى لماذا قال إدراك الجسمانيات؟ باعتبار أنه عند هؤلاء القوة الخيالية أيضا قوة ماذا؟ قوة مادية، أو لا أقل كالسمع والبصر، فإن الإدراك فيه ماذا؟ محتاج إلى المادة. يقول: من شأنها مخالطة المادة تارة عندما تدرك الماديات، والتجرد عن المادة تارة أخرى، وذلك عند إدراك المعقولات وهو ممتنع. بينا وجه امتناع وبطلان اللازم، لأنه يلزم أن يكون شيء واحد من حيثية واحدة، مادي ومجرد، يعني مقارن للمادة وغير مقارن لها. وأيضا كان يجب أن يكون جميع الأشياء المحفوظة في خزانة النفس مشاهدة لها أبدا، تكون حاضرة عندها. لماذا؟ باعتبار أن المجرد لا يوجد عنده حجاب. الحجاب من أين يأتي؟ من الأمور المادية. فما لا مادة فيه، كما هو المفروض أن النفس مجردة والمفروض أن النفس هي التي تقوم بجميع هذه الأفعال حتى إدراك هذه الصور، فلا بد أن تكون جميعا عندها حاضرة، كما هو حال القوة العقلية ماذا؟ بالفعل لا بالقوة. هسه هذا الدليل الثالث سوف يأتي، التفت سطر 1 2 3 4 5، تعالوا معنا إلى السطر الخامس من صفحة 66. السطر الخامس صفحة 66 يقول وربما يعتمد، هذا إشارة إلى الدليل الثالث، لأنه هنا قبل أن يجيب عن الدليل، قبل أن ينقل الدليل الثالث، يناقش الدليل الأول والثاني، ثم ينتقل إلى ماذا؟ ذكر الدليل الثالث ومناقشته. ما أدري واضح ولا؟ هذه وربما يعتمد على بقاء أثر قوة مع انتفاء أثر قوة أخرى. هذا يعتمد على هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات أن مبادئ هذه الأفعال ماذا؟ ليس شيئا واحدا. هسه تعالوا إلى المناقشة. أما مناقشة الوجه الأول فقد ناقش في ذلك شيخ الإشراق، قال بأنه لا محذور في أن يكون شيء مجرد مبدأ لمجرد تارة ولمادي ماذا أخرى، كما عندكم أنتم منو عند المشائين، كما أنكم تقبلون أن العقل الفعال مبدأ لجميع موجودات ماذا هذا العالم المادي. العالم المادي فيه سنخان من ماذا؟ ها؟ من الموجودات، موجودات مجردة كالنفوس، وموجودات مادية كقوى هذه النفوس، ومبدأها جميعا ما هو؟ هو العاقل. إذن من قال لكم أنه المبدأ إذا قام بعملين أحدهما مجرد والآخر مادي هذا ممتنع؟ بل هذا مصداقه، وهو أن العاقل يقوم بفعلين أحدهما مجرد والآخر مادي، ولا يلزم اجتماع المادية ماذا والتجرد هناك أشبه بالنقض منه ماذا إلى الحال على أي الأحوال. هذا هو جواب شيخ الإشراق عن ذلك، هذا أولا. وثانيا قال من قال لكم بأن قوة التجرد هي قوة ماذا؟ عفوا، قوة الخيال هي قوة مجردة حتى تكون كل ما هو في خزينتها حاضر ومشاهد لها بالفعل، بل قوة الخيال أمر ماذا؟ أمر جسماني، فإذا صار جسمانيا بعد كل مخزونها حاضر بالفعل أو ليس حاضرا؟ لا، لا يستلزم أن يكون حاضرا. لذا ناقشه قال فأجاب عنه في المطارحات. أيضا مو ترتيب، أولا ناقشه الدليل الثاني ثم ناقش الدليل ماذا؟ الأول. فأجاب عنه في المطارحات أما أن الخيال جسماني، فإن الخيال من قال لكم هو مجرد، بل هو أمر ماذا؟ أمر جسماني، وإذا كان أمرا جسماني بعد يستلزم المحذور، وهو أن يكون كل ما في خزانتها مشاهد لها أو لا يستلزم؟ لا، لا يستلزم. يقول فأجاب عنه في المطارحات أما أن الخيال جسماني فالقدماء يعترفون به أن الخيال ماذا؟ جسماني، لا أنه مجرد، وإن كان بعد ذلك صدر المتألهين ماذا سوف يناقش لا يقبل بأن القدماء كانوا يقولون بأن الخيال جسماني، بل يراه أنهم كانوا يقولون مجرد على الأحوال. فالقدماء يعترفون به وإن كان فيه، هسه هذا وإن كان فيه ما أدري عبارة المطارحات يوجد فيه أو هذا من كلام صدر المتألهين، لأن شيخ الإشراق مو من القائلين بمادية قوة الخيال، وإنما من القائلين بتجرد ماذا؟ بتجرد قوة الخيال، وهذه المناقشة يتكلم فيها على مبانيهم لا على مبنى على أي الأحوال. قال وإن كان فيه ضروب من التحقيق لا يلائم هذا الموضع، وإن كان فيه أي في الخيال، وإن كان فيه للحواس الظاهرة مدخل، التفت جيدا، يقول بأنه هاي الجملة وإن كان فيه للحواس الظاهرة مدخل، مرة نحن نقول بأن قوة الخيال جسمانية، طب لا إشكال ولا شبهة أن الحواس تكون ماذا؟ لها مدخلية. ومرة نقول أن قوة الخيال ماذا؟ مجرد عن المادة. ولكن المجرد عن المادة قسمان: مجرد عن المادة ولكن للحواس وللمادة مدخلية في إيجاد متخيلاته، قوة الخيال. وأخرى لا، مجرد عن المادة ولكنه للحواس الظاهرية مدخلية في إيجاد معقولاته، أو ليس له مدخلية لا، كما في المجردات التامة أو في المعقولات الكلية. يقول هنا: وإن كان قوة الخيال أمر مجرد عن المادة فيه ضروب من التحقيق، ولكنه هذا الأمر المجرد له مدخلية، الحواس لها مدخلية في إيجاد صورها أو ليس لها مدخلية؟ نعم لها مدخلية. ياهو، مو أنا ما أريد أقول هذه وإن كان فيه للحواس، هذا ضمير وإن يعود إلى الخيال جسماني، لو وإن كان فيه ضروب من التحقيق. ياهو من هنا، إذا قلنا يعود إلى الأول وقعا عبارة لا تنسجم، أما إذا أرجعناه إلى الثاني فالعبارة يمكن تصحيحها. وإن كان فيه، أي للخيال فيه الحواس الظاهرة مدخل، وهذه إلى البيان أقرب، يعني ارتباط الخيال، ارتباط الخيال بالحواس أقرب. لماذا أقرب؟ باعتبار أنه تأخذ كل معقولاتها من أين؟ أو مدركاتها تأخذها من الحواس لا من غيرها. هذا في مناقشة الأمر الأول، يعني في مناقشة الدليل الثاني هذه. وأما أن النفس، هذه مناقشة الدليل الأول. وأما أن النفس تحتاج إلى مخالطة المادة عندما تتصرف في الغذاء، باعتبار أن التغذية أمر مادي، عندما تتصرف في الغذاء وغير الغذاء من التوليد والنمو، فلعله لا يتمشى. هذا الكلام لا يتم. لماذا؟ من قال لكم إذا كان التصرف في أمر مادي فلا بد أن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المادة وإلى مخالطة المادة. وربما يجوز أن يكون غير المخالط كالعقل الموجود مجرد تام فعلا وذاتا، وربما يجوز أن يكون غير المخالط يتصرف تصرفا ما في الغذاء ونحو الغذاء وهو غير مخالط للمادة، أي كما في المبادئ العقلية الذي تفيض كل هذه الموجودات في عالمنا. جيد، إذا الدليل الأول والدليل الثاني هكذا نوقشا من قبلي صدر من قبلي شيخ الإشراق. تعالوا إلى الدليل الثاني الثالث: وربما يعتمد، التفت جيدا في الحاشية، حاشية السبزوار رقم 2، أي في تعدد القوى، يعني هذا دليل ثالث لإثبات ماذا؟ تعدد القوى على مباني المشائين كما مر في مباحث القوى، يعني في الجزء الثامن، تعدد القوى من أي طريق؟ من مسلك الانفكاك، حيث نجد أن أثر قوة يوجد وأثر قوة ماذا؟ ينتفي. فلو كان المبدأ لجميع هذه الأفعال شيئا واحدا، إما كان مبدأ لوجودها جميعا وإما لانتفائها جميعا، فالانفكاك غير شاهد على أن مبادئ هذه الأفعال ليس شيئا واحدا وإنما متعدد. وربما يعتمد على بقاء أثر قوة، كما أن أثر قوة التغذية موجود، أما أثر قوة النمو والتوليد ماذا؟ غير موجود. وربما يعتمد على بقاء أثر قوة مع انتفاء أثر قوة أخرى، مو مع انتفاء قوة أخرى، لأنه نحن بصدد إثبات تعدد القوى مو بصدد نفي القوى، مع انتفاء أثر قوة أخرى. هذا هم الدليل الثالث. هسه الآن وبطلانه، بعد هنا يبدأ الجواب، الجواب عن الدليل الثالث. وما هو الجواب؟ هل أذهنكم يمين؟ شيخ الإشراق يقول بأن هذا الانفكاك الذي تجدونه في الآثار، حيث تجدون أن أثر أو أن التغذية موجودة والنمو والتوليد غير موجودين، ليس بالضرورة منشأه إلى عدم مبادئ النمو والتوليد ووجود مبدأ ماذا؟ التغذية. بل لعل منشأ ذلك شيء آخر، مو هذه الأمور. ملتفت للدليل، ماذا يريد أن يقول؟ الدليل يريد أن يقول بأنه عندما نجد أثر أليف موجود وأثر باء وجيم غير موجود، إذا نستكشف أن باء وجيم ليس أثرهما ماذا؟ ليس أثران لأليف، وإلا أليف موجودة، فلا بد أن يكون أثر أليف الذي هو باء وجيم أيضا لا بد أن يكون موجودا. فعندما ينفك الأثر نستكشف أنه ليس أثرا ماذا لأليف، بل باء أثر لقوة أخرى وجيم أثر ثالث لقوة ثالثة. شيخ الإشراق يقول الموجودات الإمكانية على قسمين: موجودات إمكانية لا تحتاج إلا إلى مبدأ فاعلي، وموجودات إمكانية تحتاج إلى مبدأ فاعلي وإلى مبدأ ماذا؟ قابلية. وهذا واضح فيما تقدم من أبحاث بداية ونهاية. الإخوة يتذكرون قلنا الموجودات المجردة لكي توجد هل تحتاج إلى مبدأ قابلي أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنه ليست مادية حتى تتهيأ شروط المادة لها. إذن فقط متوقفة على المبدأ ماذا؟ على المبدأ الفاعلي والمبدأ الغائي، بعد لا تحتاج إلى مبدأ قابلي. إذا كان الأمر كذلك، في الموجودات التي لا تحتاج إلا إلى مبدأ فاعلي، فإذا وجدنا الانفكاك نستكشف تعدد ماذا؟ تعدد المبدأ. ما أدري واضح ولا؟ إذا وجدنا الانفكاك نستكشف تعدد ماذا؟ تعدد المبادئ الفاعلية. لماذا؟ باعتبار أن هذا الموجود وهذا الموجود وهذا الموجود اللي هي آثار ثلاثة، إذا وجد بعضها ولم يوجد بعضها، إذا لا يعقل أن يكون مبدأها جميعا شيئا واحدا، لأن ذاك المبدأ تام الفاعلية، والمفروض أن هذه الآثار تحتاج فقط إلى مبدأ ماذا؟ فاعلي، والمبدأ الفاعلي موجود، لماذا تنفك الآثار؟ إذن إذا كان الموجود سنخ موجود لا يحتاج إلا إلى مبدأ فاعليين، فانفكاك الآثار يستكشف منه تعدد ماذا؟ تعدد المبدأ. أما إذا كان الموجود سنخ موجود يحتاج إلى مبدأ فاعلي وإلى مبدأ ماذا؟ وإلى مبدأ قابلي، أيضا انفكاك الآثار يستكشف منه تعدد المبدأ أو لا يستكشف؟ تقول لا يستكشف. لماذا؟ لاحتمال أن المبدأ الفاعلي موجود ولكن بعض الآثار مبدأه القابلي موجود، وبعض الآثار مبدأه القابلي ماذا؟ غير موجود. إذن انفكاك الآثار لا يستكشف منه تعدد ماذا؟ تعدد القوى وتعدد المبادئ. ما أدري واضح صار هذه القاعدة المهمة، مو البحث التطبيقي لها. إذن من هنا نستكشف، يقول شيخ الإشراق أنه هنا أنتم أردتم أن تستدلوا ماذا؟ بانفكاك الآثار لإثبات تعدد القوى وتعدد مبادئ هذه الآثار. الجواب ليس كذلك، لعل الانفكاك مرجعه إلى أن الاستعداد في بعضها تام فالمبدأ يؤثر ماذا؟ أثره، وفي بعضها غير تام أو ينتفي الاستعداد فالمبدأ موجود ولكن يؤثر أثره أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن يمكن أن يكون المبدأ واحدا لجميع هذه الآثار، والانفكاك مرجعه إلى الاستعداد لا مرجعه إلى المبدأ الفاعلي. قال: وبطلان التوليد والنمو، طبعا هذه في بعض الحالات، لأن التوليد والنمو باطل ولكن التغذية ماذا؟ موجودة، فإذا انفكت ماذا؟ هذه الآثار. قال: وبطلان التوليد والنمو ربما يعلل في بعض الأشخاص أو في بعض الأوقات، لا يعلل بأن المبدأ الفاعلي متعدد، وإنما يعلل بأي شيء؟ ببطلان استعداد مزاجي يناسب ذلك الفعل، وإلا المبدأ واحد. المبدأ إذا تهيأت هذه الأرضية يفيد التوليد، يفيد النمو، يفيد ماذا؟ التغذية. فإذا بطل الاستعداد، مو هذا معناه تعدد المبدأ، تعدده أن الاستعداد باطل، وإلا المبدأ ماذا؟ واحد، وهي الناس. كما أن هذه بعد هذه الجمل التي نقرأها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالطب القديم، صحيحة مو صحيحة لا يؤثر على بحثنا، المهم جوابه كما بينا، وإلا هذا بيان تطبيقي. مثال: كما وكما أن الروح الذي في التجاويف، هذا الروح البخاري وتجاويف الدماغ على الطب القديم، مع قرب الأمكنة اختلف مزاجه للاختلاف الذي أوجب استعداد القوى المختلفة على ما ذكر في محله. المهم فيجوز أن يكون أمزجة الأوقات، باعتبار أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن للزمان ماذا؟ للليل أثر، للنهار أثر، يقولون هذه الآثار تظهر في كل مكان، فإنه في النهار تظهر مجموعة من الآثار، في الليل تظهر مجموعة من الآثار، هذا المد والجزر. وهذا الاختلاف بأي شيء مرتبط؟ مرتبط بالزمان لا مرتبط بالمكان. على أي لحظة؟ قال: فيجوز أن يكون أمزجة الأوقات من العمر يختلف بها، أي بها بتلك الأمزجة، استعداد التأثر عن مبدأ واحد. المبدأ مبدأ واحد، ولكنه يختلف الاستعدادات مختلفة، هسه إما من حيث الزمان، إما من حيث ماذا؟ من حيث الأمزجة ونحو ذلك. يقول: يختلف بها استعداد التأثر عن مبدأ واحد بآثار ماذا؟ بآثار كثيرة، أو عن مبدأ واحد، التفت جيدا، بأثر واحد مطلقة. أثر واحد له أثر واحد، ولكن هذا الأثر الواحد من جهة واحدة أو لا من جهة واحدة. شوفوا، المبدأ الواحد يؤثر أثرا واحدا أو آثار متعددة من جهة واحدة أو من جهات ماذا؟ من جهات متعددة لا فرق، أو أثر واحد، هذه مطلقا في قبال قوله من جهة واحدة. شوفوا، أو أثر واحد مطلقة، أو أثر واحد من جهة واحدة. إذن هذا الإطلاق مرتبط ماذا؟ في قبال الجهة الواحدة. أيضا أبين المطلب الكلي ما له، وهذا وهو أن وحدة المبدأ كما هو مدعى شيخ الإشراق لا يستلزم أن الأثر أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ واحدا. لا يمكن أن يكون المبدأ واحدا والآثار ماذا؟ مختلفة. لماذا تختلف؟ يقول: باختلاف الأمزجة وباختلاف الاستعدادات. فإذا كان الأمر كذلك، فعند ذلك إذا وجدت اختلفت الاستعدادات والأمزجة، فإنه قد تبطل بعض الآثار وتوجد ماذا؟ آثار أخرى. إذن انفكاك الآثار بعضها عن بعض لا يثبت لنا تعدد المبادئ لهذه الآثار. هسه مثاله الواضح، يقول: كما أن مزاج السن اقتضى بطلان النامية نفسها مع بقاء واهب النامية من النفس أو العقل على ما جوزت. يعني يقول كلامه للمشايين، التفت جيدا، الآن يريد أن ينقض عليهم شيخ الإشراق. حتى لو ما نقلها عبارات شيخ الإشراق هو كان أولى، هو بس نقلها أولى مدام ما تينه، بل عندنا وقت 5 دقائق. شوفوا النقض لهذا الاتجاه، النقض هكذا يقول شيخ الإشراق، هكذا يقول لهم، يقول: أنتم الذين أرجعتم تعدد الآثار إلى تعدد ماذا؟ تعدد القوى. هذا مبنى المشائين، هو أخو لا يقبل هذا، ولكن يريد أن ينقض عليهم. يقول: نسأل لكم، هذا الأثر وهو أثر النمو بطل، لماذا بطل؟ أنتم ماذا تجيبون؟ على مبنى المشاء ماذا يجيبون؟ يقولون: لأن القوة النامية بطلت، وإلا مع وجود المبدأ لا يمكن أن يبطل ماذا؟ الأثر. ونسأل منكم، القوة النامية لماذا بطلت؟ هاي القوة النامية مبدأها ما هو؟ أحسنتم، مبدأها النفس، مع أن النفس موجودة وغير موجودة، مفروض أنها موجودة، جيد جدا، بماذا تقولون هنا؟ يقول المشائين يقولون بأن النفس وإن كانت موجودة ولكن بطلت هذه القوة لا لعدم المبدأ بل لعدم ماذا؟ الاستعداد في القبر. وهذا الكلام الذي تقولونه في القوة ونحن نقوله ماذا؟ في الأصل. ما أدري واضح النقل؟ أقرأ لك العبارة. قال: كما أن مزاج السن اقتضى بطلان النامية نفسها مع بقاء واهب النامية. هسه واهب النامية من؟ هسه إما النفس على مبنى المشائين وإما العاقل على مبنى ماذا؟ على مبنى الإشراقيين لأنه يرى أنه تابع لأرباب الأنواع. يقول من النفس أو العقل على ما جوزته، وهو أنه يمكن أن يكون المبدأ موجود ولكن أثر المبدأ ماذا؟ غير موجود. لماذا؟ تقول لعدم الاستعداد. وهنا أيضا قل معي أن المبدأ الواحد موجود ولكن الأثر ماذا؟ غير موجود لبطلان الاستعداد. على ما جوزته إذن فأجوز أن يكون مبدأ النمو شيئا واحدا هو مبدأ أفاعيل أخرى أيضا، مبدأ واحد وبطلان النمو في وقت لبطلان الاستعداد المتعلق ماذا؟ بالقابل، لا لبطلان القوة. ثم كثير من القوى، ايش قد اكو وقت مولانا؟ انتهى؟ ملي؟ قل لا بعد هذه العبارة خلوها إلى غد والحمد لله رب العالمين.